ولهذا قال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بني قنيقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونه، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه، أي في عباد بن الصامت وفي عبد الله بن أبي بن سلول، نزلت الآيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والآيات هذه ستأتينا الآن. إذن الواجب على المؤمن أن يوالي الله وأن يوالي رسوله وأن يوالي المؤمنين، ومن والى الكافرين فإنه منهم، والموالاة قد تصل إلى درجة الخروج من الملة، قد تصل إلى درجة الفجور والفسق، كل بحسب حاله وعلى قدره.